بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كتير من إننا بيبص في وشوش الناس أصحابه ومعارفه وحبايبه، بيسمع منهم وبيعرف حكاياتهم، لكن لو جيت تسأله إيه أكتر حاجة الكل بيدور عليها، الكل نفسه فيها، الكل فعلا عايش علشان يوصل لها، هتلاقي الناس كلها تقول لك السعادة، نفسي أبقى سعيد، نفسي أعيش سعيد هادي ومرتاح البال ورايق وما ورايش حاجة مقدرة عليا حياتي، نفسي أكون إنسان سعيد. طب يا ترى علشان يحقق السعادة ويوصل لها، كل واحد مننا بيحاول يحقق السعادة بطريقه وبأسلوبه وبطريقته المختلف، فناس كتير بتجتهد وبتذاكر وبتتعلم وبتعلم علشان ده بالنسبة لهم سعادة، وفي ناس تانية بتسرق وبتاخد أموال بغير وجه حق علشان ده بالنسبة لهم بيحقق لهم السعادة، وفي ناس تانية بتشرب مخدرات علشان ده بالنسبة لهم قمة السعادة، وفي ناس تالتة وناس رابعة كله بيدور على السعادة، عربي عجمي مسلم غير مسلم، الكل نفسه يعيش إنسان سعيد. ويا ترى إيه هو مصدر السعادة الحقيقي؟ ويا ترى إزاي نقدر نحصل السعادة دي؟ ده اللي هنحاول نتكلم فيه النهاردة معاكم ومعايا ومعاكم فضيلة شيخنا وحبيب قلبي الشيخ أحمد جلال، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. الله يحفظك يا منور باشمهندس، الدنيا يا شيخ الله محمد، يحفظك ربنا يبارك ويدمرك في عمرك حبيبي، يا الله رب يبارك ويحفظك فيك ويحميك. ويسعدك ويهنيك الله يبارك في ويريح عمرك، بالك. اللهم امين اللهم واياك، امين يا رب، اللهم امين واياك. الله يحفظك يا رب. فمساله السعاده شيخ احمد، يعني احنا فعليا نفسنا نعيش سعداء، وكل واحد بيحاول يدور على السعاده دي بطريقته وباسلوبه، والنهارده اخترنا موضوع العلم. هل العلم فعلا بيجيب سعاده؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خلينا بس من البداية قبل ما نتكلم على العلم وهل هو فعلا بيجيب سعادة ولا لا، إن فرق ما بين حاجتين، ما بين السعادة وراحة البال والطمأنينة والحياة الطيبة وبين المتعة. لأن في كتير من الأوقات الناس لما بتدور هي مش بتدور على السعادة، هي بتدور على المتعة. إحنا عايزين نقول لا، المتعة دي بيشترك فيها كل الخلق حتى البهائم. صحيح، يعني البهائم لو حطينا لها طعام وشراب بتبقى فرحانة ومبسوطة ومتمتعة، ولكن المؤمن بيعيش الحياة طيبة، المؤمن بيسعد، المؤمن في نعيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. خليه يتمتع زي ما هو عايز، في النهاية النار، ايه اللي استفاده؟ احنا عايزين حياتنا تبقى حياة سعيدة، حياة فيها طمأنينة، حياة فيها قرب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان الابرار لفي نعيم. ابن القيم كان بيقول: اوعى تظن ان دي في الاخره، بل هي في الدور الثلاثه، في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه دي هيلاقيها في الدنيا وهيلاقيها في الاخره. قال الله سبحانه وتعالى: الذين احسنوا الحسنى زيادة. وزياده، الذين احسنوا حسنى. قال الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى. ابن كثير كان بيقول: ايه الحسنى دي؟ هل هي الجنه؟ قال: لا، ده الحسنى دي هي الحياه الحسنه، وهي احسن انواع الحياه، وده معاهم في كل مراحل حياتهم. ازاي نوصل لده؟ هتلاقي دايما ان ده كان مقرون بالطاعه، وده دايما مقرون بالعباده، وده دايما مقرون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قارن كده: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى: من عمل صالح من ذكر او أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ان الابرار لفي نعيم. لفي نعيم. قال تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ده كله مقرون ان انا اكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من البدايه السعاده هي مقرونه في القرب. ازاي اقرب اصلا؟ بالعلم. هو حتى ده محتاج علم، ان بالظبط، انا اعرف اين السعاده الحقيقيه والفرق بين السعاده وبين المتعه الزائله، ده محتاج علم. صحيح، يعني محتاج ان انا اتعلم ازاي استفيد بعمري القصير ده في حياتنا الدنيا اللي هي قصيره جدا، اللي الناس بتحاول تبذل قصارى جهدها فيها علشان توصل يمين وشمال بدون العلم. العلم ده عامل زي المصباح اللي بينير الطريق، لو انا مشيت في طريق ضلمه ما معيش مصباح ده همشي الوش، هخبط يمين صحيح، طبعا وشمال. طبعا. صحيح. شوف، احنا خلينا نأصل لقاعدة مهمة قوي، نعم. ان السعادة أيوة. والطمأنينة وراحة البال، الحياة الطيبة، المعاني الجميلة قوي دي، هي دايما مقرونة ان انا اكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. طب انا اقرب ازاي؟ لا يستطيع الإنسان منا أبدا أنه يوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بعلم. أنا عايز أروح القاهرة وما أعرفش الطريق، أنا مش هوصل وهفضل أتخبط في الطرقات. علشان كده احنا دايما بيقول اللي عايز سعادة شد حيلك في العلم هتعرف الطريق. شوف يا باشمهندس سعد، جاء 3 رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتاني أقوم الليل ولا أنام، والتالت قال أنا لا أتزوج النساء. 3 دول بيحبوا ربنا صح؟ ايوه صحيح، هدفهم الأساسي إيه؟ القرب من ربنا. القرب من ربنا سبحانه وتعالى. صح. والسؤال هل وصلوا؟ الإجابة لا، لا ولن يصلوا. ولو رغم فضلوا كل على هذا العمل اللي الحال عملوه، أو رغم طبعا ولو فضلوا على نفس هذا الحال لن يصلوا، لأن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مقرون بالعلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من رغب عن سنتي فليس مني، لما سمع للناس دي قالته قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كم من الناس اللي بترجو إن هي فعلا توصل لربنا سبحانه وتعالى من غير علم وما بتوصلش، وبالتالي لا تجد السعادة اللي احنا رايحين ندور عليها. كهمس الهلالي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم عاد إلى قبيلته. طب اقعد اتعلم، اعرف أصول دينك، اعرف ايه الواجب عليك. راح خد سنة كاملة الصيام. ليه؟ بيحب ربنا، غايته يوصل لربنا، هدفه أن أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. بعد سنة رجع ضعيف نحيف، إنسان فعلا الصيام أصابه بوهن غير طبيعي. قال فرما رآني النبي صلى الله عليه وسلم صعد في النظر وصوب، فقلت يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي. وبيجاوب على السؤال اللي بيدور في خاطر النبي، أنت اللي ضعفت وصلك كده ليه؟ لكده؟ إيه اللي وصلك وصلت لكده؟ كده ازاي؟ قال ما أفطرت بعدك يوما. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صام من صام الأبد، وكان عايز يوصل لربنا علشان يبقى سعيد، ولكن من غير علم مش هيوصل. ونموذج ثالث من النماذج العجيبة جدا الغريبة جدا اللي ممكن يكون الراجل ده هو أنا وكل اللي قاعدين معانا دول، الراجل اللي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداخل الله أكبر ويصلي الصلاة، ويجي يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليتش. هو صلى، ده أنا جيت المسجد عشان أصلي، عايز أقرب من ربنا، عايز أوصل، والنبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكانت مشكلته الأساسية إنه عبد ربنا سبحانه وتعالى على غير بصيرة، على غير علم، غاب عنه حكم فقه واحد، ما تعلمش حكم فقه واحد، فكانت النتيجة عبادته وقعت. النبي كل شوية يقول له ارجع فصلي فإنك لم يصلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله صلى الله عليه وسلم في الناس اللي بيصلي بقى بسرعة، قال يصلي الرجل 60 سنة ولم تقبل منه صلاة واحدة. أخطر من كده، احنا دايما بنقول السعادة ان انا اوصل لربنا، يبقى اذا انا مش هوصل لربنا الا لما اعبده صح، ومش هعرف اعبده صح غير لما يكون عندي علم. اخطر من كده ان انا معصيش ربنا، واكتر شيء بيوصل الانسان انه يعصي ربنا سبحانه وتعالى انه يتعبد لله بجهل. سبحان الله، يتعبد يعني ما لله عبد بغير الله علم. الا بعلم وما عصي الا بجهل. صحيح طبعا. نعم. الانسان لما بيكون جاهل باحكام دينه بتلاقيه عمال يتخبط في انواع من المعاصي غير طبيعيه، عمال الدنيا بتشد عليه وبتزداد عليه ازمات وشده. دايما الانسان اللي عنده علم كده عنده اريحيه في التعامل، اللي عنده جهل عنده شده، يعني حياته كلها مشدوده لانه عنده المعادله الصفريه، هو اكون او لا اكون، او هو معتقد ان الدنيا لازم تمشي على نسق واحد واسلوب واحد طريقه واحده، والا يبقى انا كده ما فيش خالص وسيب خالص، بيضيع بقى. نعم. وهنا تبدا مرحله الضياع. نعم. العلم بيخلي الانسان منه عارف يوصل لربنا كويس. هضرب ليك مثال. سيدنا علي بن ابي طالب جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين الفقه ام التجاره؟ اتاجر ولا اتعلم؟ قال له لا، الفقه قبل التجاره، لان الرجل اذا تاجر قبل ان يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. انا النهارده هنزل بقى ابيع واشتري واتاجر واعمل وانا مش عارف ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط، هتكون النتيجة ان انا اقع في صورة من صور الربا، ضاع الانسان. شوف النهارده ازمه الدولار، واغلب الناس النهارده شغاله في الدولار ويبيع ويشتري ومش عارف ايه. انا بيتعرض عليا كل يوم عشرات الاسئله المتعلقه ببيع وشراء العملات. يا جماعه ده ربا، ده حرام، يقع في المحظور لان ما عندهوش علم. المشكله انه وطالما بيجيش يسال المعصيه يا شيخ احمد، دخلت بيجيش يسال غير لما يكون عمل خلاص، مش يسال قبل ما اه يعمل المعامله، لا هو خلص المعامله وعملها مره واثنين وثلاثه وعشره، وبقت كارثه. وبعدين افتكر بقى انه في حاجه اسمها اسال. وتفاجأ بقى بعد كده، تفاجأ بقى بعد كده ان صاحبنا ده يوم القيامه رايح بيظن ان انا سعيد بقى خلاص انا داخل على الجنه على طول، يفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبه على مسائل هو وقع فيها. انا ما وقعتش في الربا، لا، ما هي المساله دي ربا والمساله دي ربا والمساله دي ربا، وانت ما خدتش بالك. وبدأ لهم من الله ما لم يكن اه يحتسبون. وهنا ما يلاقيش سعاده، هنا ما يلاقيش سعاده. ليه؟ علشان كده بقى كان سيدنا عمر رضي الله عنه ينزل الى الاسواق ومعه الدره العصايه ايوه بتاعته، تعالى انت بتبيع وتشتري المساله الفلانيه، لو واحد باع بالطريقه الفلانيه وضعها ايه؟ اذا ما عرفش يجاوب كان يضربه عمر بالدره ويطرده خارج السوق. بل حتى ليه؟ خايف عليه. كان سيدنا عمر بيعمل كده حتى مع الأطفال، رأى طفلا يوما يحمل سرة أو إناء فيه تمر، فقال له من أين أتيت به؟ هو رايح يبيعه في السوق، فقال له هذا من سقط الشجر، ده وقع، فقال تعال أرني، فشافوا الأول هل ده من سقط الشجر ولا ده هو طلع وسرقه من مكان ما أو كذا، فلما رأى قال لقد صدقت، وأذن له يعني في إنه يبيعه كذا. وكمان البخاري سيدنا أبوى بابا باب في العلم قبل القول والعمل، قال صحيح. واستدل بقول الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله تعالى واستغفر بقى الله. نعم تعالى بقى خلينا بقى النهارده نقول احنا عايزين نبقى السعداء بغير علم. انا كان لسه حد بيسالني من كام يوم، لسه راجع من الحج، انفق اموال كتيره جدا، وجاي بيسالني سؤال. السؤال باختصار انه لم يطف طواف الافاضه ولا سعي الحج وعاد الى مصر. الله اكبر الله اكبر، لا طواف افاضه، ده طواف الافاضه ده اه ركن. يعني احنا عندنا الحج اربع ايوه اركان: ايوه الاحرام، من نيه الاحرام، نعم نيه النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة نعم وسعي. نعم تخيل هو ركنين. سقط اتنين، سقط اتنين. ايوه فبقول له ازاي ده انت كده سبت ركنين من أركان الحج؟ تخيل قدر بقى شحوب الوجه اللي بقى على الظاهر عليه لما عرف انه هي دي المشكلة. مشكلة كتير من الناس انه عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى من غير علم. يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش. اسألوا زوجتي وزوجتك وأختي وأختك، خاتم بتاعها اتكسر، تروح للجوهرجي خد الخاتم ده وهات لي خاتم وادفع الفرق. يا جماعه هذه المعامله ربويه، النبي قال عنها ذلك: الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. طب احنا ما عملناش كده، طب احنا بنقع في حرام. طب الحرام ده لما هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه الوضع هيبقى عامل ازاي؟ شكلي وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هبقى عامل ازاي؟ نقطه ثالثه، الانسان اللي تلاقيه بيتعامل مع الله عز وجل في عبادته بعلم، واحد ما شاء الله فعلا كده تلاقيه ايه ما شاء الله افكاره مترتبه، عارف هيعمل ايه، فما عندوش مشقه، بخلاف اللي ما عندوش علم. اديك نموذجين مثلا. النموذج الاولاني نموذج عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في غزوه ذات السلاسل، اصابته جنابه والجو ثلج، ف تيمم صلى باصحابه، الناس كلها يا رسول الله ده عمرو صلى بينا وهو جنب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بي: يا عمرو ما صنعت؟ قال: يا رسول الله اصابتني جنابه في ليله بارده فتذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم. شوف الفهم، شوف العقل، اجتهد. شوف الواحد اللي فعلا دماغه مترتبه علميا. وتذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فما زدت الا ان تيممت وصليت. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم للقوة على الاستنباط والقوة على الفهم وحسن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأقره على هذا الفعل. قارن بين النموذج ده والنموذج الثاني، حديث جابر: خرج أصحاب النبي في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج، ثم إن الرجل أصابته جنابة فقال: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: لا وأنت تقدر على الماء. دماغي مفتوحة يا جماعة وأنا علي جنابة وعايز أغتسل. قالوا: لا، المية موجودة لازم تغتسل. اغتسل فمات. شوف سبحان الله، شوف عمرو بن العاص رضي الله عنه ازاي واحد دماغه مترتبه ودماغه فاهمه. فكانت النتيجه جاب لنفسه التيسير وجاب لنفسه كل شيء كويس. شوف الجانب الثاني، فتوى واحده او عدم معرفة حكم واحد من احكام الشرع بيوصل الانسان لايه؟ صحيح. طيب يعني دلوقتي شيخ احمد، يعني احنا ايه قبل ما نقفز بقى في الاخره، العلم هيعملنا ايه؟ انا عايز الدنيا نفسها، يعني احنا كتير جدا الشباب والبنات بيسالوا يا جماعه احنا دلوقتي في حاله عزوف عن العلم، العلم والعلماء مش هم المبرزين والمصدرين للناس، مش هم القدوات التي تصدر والتي ينبغي ان تصدر للناس، لكن للاسف دلوقتي ممكن يبقى في مغني مثلا يتشاف ب 200 مليون مشاهده اغنيه له، مغني تاني او ممثله تانيه يتشاف الكليب بتاعها 50 مليون مشاهده وهكذا، وفي ارقام اكبر من كده بكتير. لا ونيجي لدعاتنا ومشايخنا ممكن نلاقي انه لا، يعني ده ال2 مليون ده يعمل فرح ويعزم اصحابه وقرايبه والمجتمع والناس، لانه مثلا في فيديو شاف 2 مليون مشاهده. يا ترى الصدمه دي جايه منين؟ يعني مشكلتها فين؟ العزوف عن العلم، ليه الناس عندها عزوف عن العلم؟ العزوف عن العلم له أسباب كتير قوي. السبب الأولاني، أنا مش مقدر أصلا قيمة العلم، تمام أنا مش عارف أصلا إيه قيمة العلم أصلا. علشان كده دورنا دايما إن احنا نتكلم مع الناس على قيمة العلم وعن فضل العلم، ده واجب علينا في الوقت ده، حث الناس على العلم وتعلم العلم. سبحان الله، أنا قبل ما أجي على طول كان الدرس بتاعي عن فضل مجالس العلم. الله أكبر. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه بالعلم الا ناداهم منادي من السماء قوم واغفر لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الارض حتى النمله في جحرها والحوت في البحر. احنا اول حاجه احنا محتاجين يعني نحطها في اعين الناس وفي اذهان الناس قيمه العلم، فضيله العلم. انا مش هعرف اوصل لربنا سبحانه وتعالى الا بالعلم. لو قدرت النهارده ان انا اكلم الناس دايما عن فضائل العلم الدنيا هتفرق كتير جدا. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان يقول لان اتعلم بابا واحدا من الحلال والحرام احب الي من 70 غزوه في سبيل الله. ده ابو هريره العالم. سيدنا الحسن البصري بيقول والله لان اتعلم مساله بقى مش باب، مساله في الحلال والحرام احب الي من ان تكون لي الدنيا وما فيها فاجعلها في سبيل الله. فالناس محتاجه تعرف اولا ايه قيمه العلم. تمام. طب مين دي الحاجة الأولانية. يا ترى مين المنوط بيه انه يبين قيمة العلم والعلماء؟ المنوط بيه دلوقتي كل الموجودين على الساحة. سواء ما شاء الله المشايخ الكبار والعلماء الكبار، ادي واحد. اتنين، الدعاء ما شاء الله المجتهدين بقى لهم 20 30 سنة شغالين ما شاء الله. الأمر الثالث الصف اللي بعدهم، الشباب اللي لسه طالع بفضل الله ولو جمهور وناس بفضل الله ملتفة حواليهم. لازم تكون في حملات كاملة كاملة تتوافر فيها الجهود لحث الناس ودعوة الناس على طالب العلم. فعزف الناس عن طالب العلم واحد نظر انهم مش عارفين قيمة طالب العلم. الامر الثاني، ودي نقطة مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها، يعني بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ان انا ما عنديش منهجية واضحة. عدم وضوح المنهجية دايما عند كتير من الناس بتوقع الناس. يقرأ شوية في السيرة، بعد كده يمل فيقرأ شوية في الفقه، وبعد كده لا يمل، بعد كده يقرأ شوية في العقيدة. فبالتالي هو ما عندهوش منهجية واضحة، فبالتالي بتلاقيه دايما مشتت وتلاقيه عمال يتنقل ما بين كتاب لكتاب وما بين سلسلة لسلسلة وما بين دورة لدورة. وهنا بنقول احنا اللي عايز يا جماعة يطلب علم لازم ان هو يشوف حد من اهل العلم ويكلمه ايه المنهجية اللي انا امشي عليها دلوقتي، ايه الواجب عليا الان. اي شيخ لو هيسأله هيقول له الواجب عليك الان من البداية حاجتين مهمين جدا، تصحيح الاعتقاد وتصحيح العبودية لله عز وجل. يبقى لازم تاخد دورة مبسطة في الاعتقاد مثلا، الدورة دي تتعرف فيها على أركان الإيمان وكل ركن من الأركان وما يتعلق به من مسائل إيمانية. الأمر الثاني إنك تعرف إزاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى صح، إزاي تصلي، إزاي تصوم، إزاي تزكي، إزاي تحج. يبقى إذن عدم وضوح المنهجية ده برضو بيعمل عند الناس في كتير من الأوقات أزمات أزمات وأزمات كبيرة جدا. وبالتالي يعني لما الإمام مالك رحمة الله عليه بيسألوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو وضح المنهجية، قال ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي ومن حين أن يمسي إلى أن يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن على شيء. أنا تاجر، يبقى إذن أصبح المنهجية بتاعتي الواجب علي أن أتعلم مسائل التجارة وأحكامها والبيع. حلو جدا، أنا طبيب، أصبح من الواجب علي أتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. صحيح. طب أنا النهاردة شاب بقرب من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى واجب عليك تتعلم الصلاة، داخل علي رمضان، يبقى واجب علي أتعلم أحكام الصيام. يبقى المسألة هنا هي مسألة وضع المنهجية، وضع المنهجية. طب قبل المنهجية مع الشهر، انا برضو عايز اقول ان كل ده الكلام للشاب المقبل اللي هو فعلا عايز يتعلم بس مش عارف يتعلم ازاي، عارف يتعلم، عايز يتعلم بس مش عارف يروح لمين، عايز يتعلم بس مش عارف السن اللي هو فيها دي سن مناسبة ولا مش مناسبة، عايز يتعلم بس ما عندوش الثقة الكافية في حد معين. انا عايز اقول له، انا عايز اكلم الشاب اللي هو اصلا لسه ما خدش الخطوة دي، خطوة انا عايز اتعلم. انا عايز اكلم الشاب اللي هو اصلا ما انا ماشي ومزاجي حلو وبسمع اغاني وبطلع الساحل وبروح وبتفسح وبصاحب ولاد وبنات والدنيا جميلة، ايه الخنقة بتاعت العلم دي؟ ايه اللي يوديني الموضوع ده؟ ليه انا محتاج العلم بقوة؟ انا محتاجه ليه؟ للي هو بره خالص، مش اللي خد خطوة ومش عارف يصحح، لا ده انا عايز نرجع ورا خطوة تاني. طيب خلينا هنرجع كده خطوة ايوه تاني. ايوه شوف ايوه ايوه شوف يا شوف يا شانس. اتفضل. اتنين بيصلوا جنب بعض، جميل واحد داخل وهو بيصلي يعلم يقينا ان الله عز وجل يناجيه وهو يقرأ الفاتحة، فبيقول الحمد لله رب العالمين، ويعلم ان الله عز وجل يتكلم معه فيقول حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، صحيح مجدني عبدي. صحيح. هل يا ترى هيكون حاله في الصلاة كحال اللي مش عارف المعنى ده؟ لا طب واحد دخل الصلاة وعارف ان من احكام من ضمن ادعية الاستفتاح الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وكرم الوصيلة، ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قال هذا الذكر او هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح تفتح له ابواب السماء، فداخل بيقول الله اكبر كبيرا وقلبه على السماء، قلبه على السماء وهو يرى بقلبه الان ابواب السماء بتفتح فيدعو الله عز وجل، حاله هيكون زي حال اللي ما يعرفش هذا الدعاء؟ صحيح. طيب حال الإنسان اللي بيسجد وهو ساجد مستشعر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومستشعر أكثر الدعاء والدعاء لا يرد وهو ساجد، هل يا ترى هيكون حاله زي حال اللي ساجد وخلاص؟ لا طبعا. العلم هنا بينقل أولا صلاتك من حال لحال، من مكان لمكانة تانية خالص، ده في حال العبادة. حاجة تانية، هل يا ترى من علم الله أو من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، اللي عنده علم بقى ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، هل يا ترى اللي عنده العلم ده هيكون زي واحد ما عندهوش معرفة بالله سبحانه وتعالى؟ شوف، كلما ازداد العبد لله عز وجل بالله عز وجل معرفة كلما ازداد له حبا، وكلما ازداد له حبا كلما ازداد له طاعة. طب وكلما ازداد الإنسان عن الله عز وجل بعدا، ايه الواضح؟ مش عارف حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، لا يعرف أسماء الله ولا يعرف صفات الله، وضع يكون عامل هما إزاي؟ بيقولوا لنا يا شيخ دايما بنسمع اقوال ومقولات مزخرفه ومزينه في القنوات وفي غيرها، انه بيقولوا لنا لا يا جماعه انتوا مش فاهمين، العلم ده له ناسه والعلم ده مش بتاع كل حد، وبعدين انتوا اصلا مش محتاجين العلم ده اساسا في حاجه في حياتنا، ما انت عايش وبتاكل وبتشرب والدنيا زي الفل. يعني انا بكلم هنا على ايه؟ على شاب عادي خالص من شبابنا اللي في الجامعه، الشباب اللي هم لسه واقفين في الجامعه في صينيه الجامعه مع البنات والشلل الجميله دي، الوقفه جميله ولطيفه فعلا، واحنا على فكره مؤدبين، يعني مش معنى ان انا بسلم عليها او ان مثلا صاحبتي بتبوسني او ان احنا مش وحشين، انتوا ليه نيتكم وحشه؟ احنا كويسين، وانا مش حاسس ان ناقصني حاجه، مش ناقصني علم. فانا ازاي احسس الشاب ده او ازاي اعرفه الحقيقه اللي غايبه عنه؟ عارف عارف شاب في يوم من الايام ما يعرفش حاجه من الدنيا الا الساحل البحر بتاع جمصه، ايوه تمام خدت بالك؟ فهو طول عمره شايف ان ده اعظم حاجه وافضل حاجه واجمل حاجه في الدنيا كلها. يا ابني الساحل اصلا مش كويس، يا ابني الساحل وبعدين ما عليهوش من الترفيه ولا عليه من السعاده الحاجه اللي تبهرك. فده يفضل يقول لك لا انا مقتنع، انا عايز افضل هنا، انا هو هي سعادتي هنا. لحد ما تيجي في يوم من الايام كده تصدمه صدمه وتقوم تاخده مثلا وتضيف قريه من القرى مثلا اللي في الساحل مثلا، فشوف بقى الاكوا بارك بقى وشوف لون الميه وشوف الساحل وشوف طبيعه الناس، فيقول ده انا جمصت ايه انا وبتاع كنت في سرعه اللي انتوا بتضحكوا عليا. ايوه عارف لما في يوم من الايام يكون في شاب يعني هو عربيه الفول دي اقصى حاجه عنده، فيقول لك لا ده عليه شويه فول بالزيت الحار ما لهمش حل، ويا ابني في حاجه في اعلى من كده بكتير جدا، مع حب طبعا للعربيه يعني. شوف سمك التونه مثلا لما تاخده بقى توديه 50 مطعم 60 بقى جنيه حاجه بقى كده، يقول لا ده انا كنت حارم نفسي اصلا من حاجات تانية كتير جدا. زي بالظبط الشاب اللي هو ما خرج للدنيا وما شافش في الدنيا الا العربيه بتاعت والده، العربيه اللي هي ال 28 اللي هو قاعد فيها والجو حر عليه موت وعمالين يتحركوا كل شويه تقف وكل شويه مش عارف ايه، وعربيه كل شويه عشان يعمل نقل اصلا بياخد تعب ومجهود بيرفع عضلات. ولما تكلمه يا ابني في اعلى من كده يقول لك لا ده ما هو في افضل من دي فيت دي 128. انما لما بتاخده بقى وتحطه في عربيه بقى من العربيات الموديل السنه وحاجات جديده يقول انا كنت هي مشكله الشباب دول كده. مشكله الشاب ده انه مضيع على نفسه فرص من السعاده والقرب من الله مش متصورها اصلا. طيب استاذ احمد يعني دلوقتي يعني انا عايز الشاب ده هو فعلا بعد ما اقتنع انه هو واقف على عربيه فول، بس هو شايف عربيه الفول دي مع احترامنا وحبنا ليها هو شايفها اخر حاجه في الدنيا وافضل مطعم اوبن بوفيه موجود في الدنيا، وشايف ان جمصه بالنسبه له دي اعلى مصيف ممكن يكون صيف فيه في حياته. لكن ايه بقى اللي ممكن ينقله او ازاي ادوق الشاب اللي بعيد عن ربنا حاجه تحسسه انه فعلا كان واقف على عربيه فول مش على عايز اقول له امتى في يوم من الايام قرات كتاب ربنا سبحانه وتعالى وحسيت بالفعل بقشعريره في جسمك وفرحه وسعاده وحسيت بالفعل ان ايمانك عالي قوي بعد ما سمعت القران؟ لا انا بقرا القران بس بقراه عادي هي يعني دي هو ده بقى الفارق بحاجة. بقى الفارق بقى ان انا كل ما بزداد علما بعرف ايه الادوات وايه الوسائل اللي تخليني اسعد بالقران مش اقرا القران، افرح بالقران، اعيش مع القران. عايز اقول له امتى اخر مره فعلا قمت صليت فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بالليل وفعلا عينيك بكت؟ امتى؟ انت ممكن تكون بتصلي ولكن امتى حسيت بخشوع في الصلاه؟ امتى حسيت بالفعل ان ايمانك زاد بعد الصلاه؟ امتى حسيت ان انت ما كنتش ساجد في الارض انت ساجد تحت عرش الرحمن؟ ده ما بيجيش الا بالعلم اللي بيديك ادوات وبيديك وسائل يخليك يقول لك هنا بقى انت هتخشع في الصلاه، هنا انت هتحس بقيمه صلاتك. في كتير من الاوقات ولادنا وشبابنا في الجامعه بينزلوا بنلم مع بعض فلوس وبننزل نحط فلوس هنا ونعمل فلوس هنا، ولكن امتى بالفعل استشعرت ان العمل اللي انت عملته ده كبير قوي؟ لن تستشعر هذا غير لما تعرف فعلا قيمه العمل اللي انت عملته بالعلم بقى بالعلم. لما تعرف سبحان الله ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وتعرف ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، وتعرف ان كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه، وتعرف ان الصدقه لا تطفئ على حرها حر القبور، وتعرف ان الصدقه تطفئ غضب الرب. لما تعرف قيمه اللي انت عملته هتحس بطعم العمل اللي انت عملته، مش هيبقى عمل احنا عملناه عشان الجروب بتاع الجامعه اتعمل وخلاص. طول ما الانسان بيتعلم كل يوم حاجه جديده بتكون النتيجه ان ده بيفرق عليه في الحاجه دي، فبيحس انه بدا يتنقل. عارف سفيان الثوري لما كان بيقول احنا طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يجعله له؟ هنا المساله بتفرق كتير جدا. طيب شيخنا اخر حاجه ممكن نختم بها حلقتنا النهارده لان الوقت طبعا يعني للاسف ضيق معانا النهارده، وان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه باذن الله نستكمل الحاجات دي، ولكن انا عايز اقف عند اخر حاجه نختم بها الحلقه لو حضرتك نستفيد فيها جزئيه انه العلم افضل ولا الجهل؟ انا في ناس كتير شباب اصحابي بيقول لي ما انا طول ما انا ما بعرفش ان ده حرام فعادي انا ما فيش مشكله، طيب انا اتعلم ليه؟ ما انا كده العلم هيبقى خانقه بالنسبه لي فانا ما اتعلمش يبقى احسن. صعب جدا صعب جدا، التصورات صعبه جدا. شوف اولا احنا لازم نعرف من البدايه ان العلم ده فرض علينا زي ما ربنا فرض الصلاه فرض علينا العلم. معقول؟ يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض عليا الصلاه واصبحت فرض، العلم ده اصبح فرض عليا. طب انا بقى ما اتعلمتش، اصبح الجهل ده كبيره انا وقعت فيها ويوم القيامه اتحاسب على ده، ويوم القيامه اتحاسب على ده. مش انا عشان ما اعرفش يبقى مش لا لا طبعا لا طبعا. الصحابي اللي دخل صلى مش النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي؟ هل قال له لا انت صلاتك صحيحه ونبدا بقى من اول وجديد، ولا قال له صلاتك غير صحيحه؟ غير صحيحه. المشكله في كده، المشكله لا، المفترض ان انا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. أعرف إن أول كلمة وأول مركزية من مركزات الدين اللي ربنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، أنت لازم تتعلم. والعلم ده يا ابني هو اللي هيوسع الحياة مش هيضيقها. العلم ده هو اللي هينور الطريق مش هيظلمه زي ما بعض الشباب بيظن. العلم ده هو اللي هيساعدك إن أنت تعيش الحياة دي بتصور صحيح سليم. وعايز أقول إن كل اللي قبلنا ساعدوا بالعلم، محدش شقي أبدا بالعلم. بل ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان كل ما بنزداد علم كل ما بنزداد فعلا فهم وبنزداد معرفه وبنزداد من الله عز وجل قرب. فلا الجهل هو اللي بيخلي بقى الدنيا تسود في الحقيقه. الجهل ده ما احنا خلاص الشباب اللي ما اتعلمش حرمه الدم ما احنا شفناه ذبح صاحبته. ايوه حصل. الشباب اللي ما عرفش حرمة الدم اتشكلوا، بيقعدوا يتشكلوا قدام الجامعة وسيوف وسكاكين وسواطير وبيضيعوا على بعض. الشباب اللي معرفوش حرمة المخدرات في الإسلام، ما هو خد جرعة زيادة ومات. هو مين اللي الجهل، مين اللي بقى مخنوق دلوقتي؟ هل المخنوق اللي عنده علم ولا المخنوق اللي عنده جهل؟ احنا مين اللي بيعاني النهاردة في الحقيقة يعني، بحكم بقى اللي احنا بنروح لإخواننا وزمايلنا دكاترة نفسيين، مين بالفعل اللي مخنوق؟ اللي عرف دينه بيمشيه ازاي، ولا الشاب اللي ضايع ومش عارف ويقول لك انا مش فاهمني، انا مش عارفني، انا تايه؟ لا، في الحقيقة الشاب اللي معرفش ربنا، الشاب اللي معرفش دينه، الشاب اللي معرفش ايه الدين ده، هو ده الشاب اللي تعبان. هم دول اكتر ناس مرتدي يعني عيادات الطب النفسي، هم دول اكتر ناس في الاماكن دي. شوف النهاردة الشاب اللي معرفش، شوف شاب عنده دين فعرف ايه حقوق اخويا عليا، فلما بيتعامل معاه بيتعامل معاه بكل حب وكل ألفة وكل لين وكل تواضع، لانه عنده دين وعنده علم. طب لو عندوش علم، بنسمع عن الصاحب الخاين والصاحب اللي غدر بصاحبه. أيوة. احنا ما حصلش عندنا هنا صاحبه قتله، صاحبه اعز اصحابه ورماه من فوق كوبري طلخه. حصل. ليه؟ يبقى فلوس. مين اللي بيتضايق عليه؟ ما هي احنا لازم نغير النظره دي عند الشباب. هو مين اللي بيتضايق عليه؟ لا، احنا بنشوف الشاب ربنا سبحانه وتعالى بيصلح لحاله وبيهتم بالعلم وبيهتم بالدين وبيهتم، لا والله هو ده اللي سعيد وفرحان. الجانب الثاني اللي عايش في شقاء، اللي مين اللي بيروح دلوقتي مصحات الطب النفسي؟ لا طبعا، يعني سبحان الله، المخدرات. اي طبعا. اللي غدر اصحابه بيه، اللي صدم صدمه نفسيه قويه، ما هم دول المخلوقين. لا، فالعلم بيدي للحياة طعم، الجهل والعياذ بالله والبعد عن ربنا بيدي للحياة والعياذ بالله سواد، شقاء شقاء. والمرء عدو ما جهل. صحيح. طول ما انا حاسس ان العلم ده طلاسم، ما هو الناحية التانية الشباب اللي بيقولوا ايه، اصل هو كده العلم ده له ناس وله اهله واحنا ملناش في القصة دي، فاحنا بنقول له كده من جهل شيئا عاداه. انت طول ما انت مش عارف حاجه عن العلم بتتهيالك انه العلم ده حاجه صعبه جدا، زي اللي مثلا بيعزف عن علم التجويد. في ناس حافظه القران ولكن للاسف ما بيعرفش يجود القران، فبالنسبه له ان التجويد ده طلاسم، يا عمي ده هيزين وهيجمل، طول ما هو بعيد طول ما هو بره يبدا. فاحنا عايزين نقول النهارده لكل شاب بيسمعنا ولكل حد تابعنا في الحلقه ووصل للدقيقه اللي احنا فيها دي، احب اقول له كمل، خد خطوه، حاول تتعلم، العلم بيجيب سعاده، اوعى تعيش في شقاوة الجهل. فسبحان الله، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت المجد والشرف. فعايزين ناخد خطوة ناحية العلم، العلم بيجيب سعادة، السعادة في العلم، العبادة مش هتوصل لربنا إلا بالعلم، مش هتسعد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة إلا بالعلم. فتعلم، تعلم دينك، ده واجب عليك وفرض عليك، لازم تتعلمه علشان تفوز وتبقى سعيد في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم.